بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم اذكروا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم الباب ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دام فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهما قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنا محرمكم عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يقول الله تعالى في هذه الآيات وإذ قال موسى والسورة سورة مدنية يذكر الله. يقول الله تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه من نعم الله عليه. هذا معنى الكلام. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه من نعم الله عليهم وآلائه عليهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة واستقاموا. لأن لو استقاموا لكان كما قال الله في آية واستقاموا لأسقيناهم ماء غدقا. هذا المؤمن العبد استقام وأطاع الله وأطاع رسوله يسر الله له أمر دنياه وآخره. وإذا عصى الله أو كذب الرسل فإنه يكون عليه العقل. وهنا يقول وإذ قال ونحن غير ما مر قلنا أن إذ دائما لما مضى من الزمان. يعني يجب على طلبة العلم أن إذا لما مضى من الزمان وإذا لما يستقبل من الزمان. فمثلا الله هذا متى مضى هذا؟ وإذ قال لما قال موسى لقومه هذا الكلام فيه ما أدرى يجي إذا للمستقبل. مثلا إذا السماء انشقت تحيط نعم يعني إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار وهكذا دائما يعني إذا للمستقبل. فهنا كأن الله يقول يعني يقول يعور النبي محمد اذكر أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لقومي للذين آمنوا معك إذ قال موسى لقومه هو مدام موسى بن عمران كريم الرحمن الرحيم نبي بني إسرائيل لقومه يا قومي يا قومي اذكروا. يعني والقوم دائما يطلق على إيه؟ على الرجال والذكور ما يطلق على النساء. ولذلك الله في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم منكم عسى أن يكونوا خيرا ولا نساء من نساء إلا إذا جاء في بعض المرات وكانت من قوم كافرين يجي كده مرات. وإلا في الغالب دائما القوم لأيه للرجال للذكور كده دائما في القرآن ولكن يجي مرات كده. ولذلك إذا قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون ولا نساء من نساء ما قال ولا قوم هذه تقولون. فاذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله عليكم في الدنيا والآخرة كثيرة، ومعلوم أن بني إسرائيل نعمة الله عليهم عظيمة جدا. قال إذ جعل فيكم أنبياء، كلما مات نبي من الأنبياء أخلفه بنبي آخر، والأنبياء كلهم أكثرهم من بني إسرائيل. مثلا من إبراهيم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، جميع الأنبياء من هؤلاء، ما في يعني غيره. فهذه نعمة من نعم الله عليه، أن يشكروا هذه النعم ويقدروها، نعم، ويعبدوا الله حقا. وجعلكم ملوكا، قال جعلكم ملوكا، معناه ليس معنى ملوك يعني يملكون يكونوا حكاما، إن الملوك هنا بمعنى من يملك، يعني من كان عنده مسكن وعنده زوجة وعنده مركوب، فهذا في عرضهم يعني يسمى ملكا. أي شخص يعني عنده هذه الثلاثة الأشياء، له زوجة، نعم، وله كذلك مسكن، وله مركوب، يعني ذاك الوقت إما يحب فرس أو حمار أو بغل أو غير ذلك. الآن في عصرنا هذا الناس عندهم سيارات، ناس عندهم طيارات كمان، في عصرنا هذا. فهذا معناه هنا جعله ملوكا، ليس يعني زي الملك الذي هو يتصرف الناس ويحكم فيهم، هذا المراد بالملوك. من فسر ذلك عبد الله بن عباس وغيره من أئمة التفسير. وجعلك وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالم، آتاكم ما لم يؤتي أحد الناس، فآتاهم ما لم يحد، يعني بأن جعلهم يعني أعطاهم أشياء من الرزق الكثير، وفضلهم على جميع عالم زمانه. فإن بني إسرائيل أفضل عليه، يعني أفضل من الأحبار، أفضل من اليونان، أفضل من الجماعة التي كانت في أوروبا في ذلك الوقت، بخلاف لا هذه الأمة، فإن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من بني إسرائيل. فلما هنا قالوا ما العالمين هو كل العالمين، لا، عالمي زمانه. ولأجل ذلك حصل أن رجلا يعني حصل بينه وبين رجل من الأنصار، قال الحمد لله الذي فضل موسى على جميع العالم، قال حتى محمد قال فالأنصار ما قدر يسلك، ضربوا على وجهه، فذهب واشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الأنصار فعل به كذا وكذا، فالرسول نادى وقال ليه فعل ذلك، يقول كيف هذا، يقول أن موسى أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول لا تبدلوني على يونس بن متى. وبعد ذلك ثبت أن الرسول أفضل جميع الأنبياء وجميع الرسل، له الشفاعة العظمى، فإن الناس يأتونه يوم القيامة ويشفع فيه، هذا هو يعني هذا أو تواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما يغل إلى الصور، وهذا معنى ما لم يؤتي أحد. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يا قوم يعني يا بني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة. ما هي الأرض المقدسة؟ هي بيت المقدس. فقال بعضهم الطور، فقال بعضهم أريحا، والكل معنى جنب بعض. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، الذي كتب الله، يعني هي كانت قبل، لأن بني إسرائيل كانوا فيه، كانوا أول نعم في الشام، نعم، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى مصر. لأي سبب انتقالهم إلى مصر؟ لما أولاد يوسف عليه السلام ذهبوا، نعم، لما يعني يشتري بالعير، يشتري بضاعة ومأكل ونشرب، المرة الأولى، المرة الثانية، حتى في الآخر بعد ذلك قال موسى يوسف عليه السلام اتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوك إني لأجل روح يوسف لولا أن تفلدون، قالوا فالله إنك في ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أخبرك، قال رب كلكم يعلم أن الله ما لا تعلم، قال يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنا. فلما دخل على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه، فكانوا في إيه؟ كانوا في الشام، فانتقلوا مع أبيهم يعقوب إلى إيه؟ إلى مصر، واستمروا في مصر سنين طويلة، شوف قد إيه؟ يمكن آلاف السنين. ثم بعد ذلك جاءوا ناس بعد ما هم تركوا البلاد هذه، جاءوا العمالقة، ناس جبارين وعظم، وصاروا هم الملوك وهم الحكام وهم الذين يتصرفون فيه. فالله أراد أن موسى عليه السلام أن يرد لهم بلادهم وملكهم الذي كانوا، فقال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، أيش المجموعة بيت المقدس، هذا تقريبا أهم، ادخلوا الأرض التي كتب الله لك، ولا ترتدوا على أدبار، يعني لا تمتلوا تظهر إيه ربكم والانهزام، ولا تقبلوا هذا الكلام، لأن هذا أمر موسى عليه السلام لا يأمر إلا بأمر رب سبحانه وتعالى، هذا أمر من الرب سبحانه وتعالى، وأنا أبلغكم أمر ربكم أن لا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، يعني إذا ما فعلتم ذلك تنقلبوا خاسرين يعني في الدنيا والآخرة. قالوا، قال يا بني إسرائيل القوم هذا إن فيها قوما جبارين، يعني وهم العمالقة، وهم العمالقة العظماء، الواحد منهم يعني طول قبل إيه وكبر قبل إيه، ولهم من القوة ولهم من الأموال ولهم من الزراعة ولهم من كل شيء. قالوا إنها لن ندخلها، يعني إنهم ما ندخل هذا الناس جبارين وناس عظماء ولا نستطيع أن ندخل هذه البلدة حتى يخرجوا منها، فإذا خرجوا منها نحن ندخل، أما نحن لا ندخل أبدا، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وهذا إيه؟ تخريب، يعني هذا خلاف ما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة الأولى والعقبة الثانية على أن الرسول إذا جاء إلى المدينة أن يمنعونه مما يمنعون به أولادهم وأهلهم. فالرسول هاجر من مكة إلى المدينة ومكث السنة الأولى والسنة الثانية، ثم بلغه أن قريش لهم يعني عير مقبلة من الشام فيها بضاعة عظيمة جدا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا بهذه العير. يعني لأنه في حرب بينهم وبين إيه قريش، فإذا أخذوا العير وأخذوا البضاعة يصير ملكا لهم. فخرج أصحاب رسول الله، وأبو سفيان هو رئيس العير، سمع الخبر فأرسل إلى قريش رجل راكب على بعير كده بالخلف وصاح فيهم إن محمد لم يحترض عيركم وأموالكم، فخرجوا كل معنا. ولكن هو معروف رجل عربي ويعرف السياسة البلاد، فبدل ما يجي على جهة المدينة جاء من جهة الساحل، معلوم الشام هنا يجي الساحل من جهة تكوك هناك كده بيش من الآن الساحل حتى دخل مكة، وما جاء لو جاء على المدينة كان يحصلهم. فلما حصل ذلك نعم قال بعض لبعض خلاص يعني أموالنا سلمت ما في حاجة، فقال بعض لبعض خصوصا أبو جهل لازم نذهب إلى إيه؟ يعني نذهب إلى بدر فتغنين القيام ويشربون الخمر ويتحدث الناس عن عظمة قريش وكبريائها، فذهبوا إلى بدر. والرسول كذلك، الرسول زي ما قال الله تعالى في القرآن وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أن لكم وتودون أن غير ذات الشوكة، يعني أصحابه غير الحق، ثم خرجوا يعني بسلاح كانوا كلهم 300 و14 شيء بسيط يعني، فذهبوا إلى بدر. فلما ذهبوا إلى بدر وجاءت قريش كذلك وجلس في مكان، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا، ثم قبل أن يدعو قال أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها. فقام أبو بكر الصديق وقال يا رسول الله افعل ما أمرك فإنا معك، وكذلك كان عمر، فقال قام كرر أشيروا علي أيها الناس، فالأنصار فهموا أن يريد منهم. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله نحن لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى نعم اذهب أنت وربك فقاتل إنها، إنما نقول اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتل، والله لو خدت من يعني البحر لخدنا، يعني لو دخلت البحر ومشيت من نحن نشير ما نقول لك هذا. فسر الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأنصار بايعوا رسول الله على أن يمنعون مما يمنعون أهله وأولادهم في المدينة، ما بايعوا على أن يخرج معه إلى مدينة، ما حصل هذا بينه وبين قتال على فسر الرسول من ذلك. وابتدأت الغزوة فانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 70 وأسروا 70. وهذا معناه يقول الله تعالى وإن فيها قوم وإنا ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون، يعني إيه؟ يعني خلاف ما فعلته الأنصار قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون، وهذا هو فعل الإيمان. أما هؤلاء أهل خيبة وأهل خسران ودائما بني إسرائيل، يعني قال رجلان من الذين يخافون أنعم، وأذان الرجلان جاء في بعض الروايات أنه شخص من النون وشخص آخر معه أنعم الله عليهم يعني بالإيمان، ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا عليهم الباب، إذا دخلتم عليهم الباب فإنكم، وهذا معروف أن الإسلام مثلا حتى في الحرب الذي يبتلي هو الذي ينتصر في أغلب الأحيان، أما اللي يقول حتى يبوني أنا ويبوني فيكون فيها أنا، فقال في هذا نعم أدخل، فإذا دخلتموه فإنك، إذا دخلتم الباب فإنكم غالبون. ثم قال وعلى الله فتوكلوا، انتباهوا كان التغريب فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، كده أصل التعبير، فتوكلوا يعني تفوضوا أمركم واعتمدوا على ربكم سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين، ثم قدم المعنى وهذا يدل على الاختصاص، يعني التوكل لا يجوز إلا على الرب سبحانه فيما لا يقدر عليه، مين اللي ينصر الإنسان ويهزم عدوه؟ الرب سبحانه، لكن يوكل فلان يبيع له أو يشتري له أو يقوم بعمل من أعماله هذا جائز ما في شيء. التوكل يعني التوكل الذي هو من العبادة هو التوكل على المخلوق سبحانه الله، فإذا توكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه هذا شيء، وأما إذا توكل المخلوق عن مخلوق فيما يقدر عليه أن يبيع له بضاعة أو يكون له بشأن أو يكون وكيله في أمر من الأمور هذا ما في شك، ولذلك أو على الله فتوكل إن كنتم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها بدل أنت وربك فقاتل إنا، بعدين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون نحن ما نفرق. ثم بعد ذلك قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي يعني أنا ليس لي سيطرة عليهم. معناه إيه؟ ما يقدر عليهم. فافرق بيننا يعني اقض بيننا. إيش معنى تفرق؟ يعني اقض بيننا وبينهم يعني زي ما تقول احكم بيني وبينهم. معنى هذا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. والمراد هنا بالفسق يمكن الفسق الأكبر. يعني الفسق زي ما قلنا غير ما مرة ينقسم إلى قسمين: فسق أصغر فسق المعاصي، فسق أكبر الكفر والشرك. وهذا موجود يعني في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا القرآن يقول عن إبليس ففسق عن أمر ربي. هنا إيش المراد بالفسق؟ الفسق الأكبر الشرك والكفر. يجي مرات يعني إن جاءكم فاسق بنبأ. أي فسقنا؟ فسق يعني معصية. واحد يكذب على إنسان جاءكم. وكذلك مثلا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم وشهادة أحد أربع شهادات إلا إنه من الصادقين والخامس. لا، والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الذي يرمي الناس المحصنين هذا فاسق فيش إيه أصغر. ولذلك هنا أجل. ثم الله عملهم على هذا بعصيان لموسى عليه السلام مع أمر ربهم سبحانه وتعالى. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. يعني 40 سنة يقعدوا إيه في الدين. إيش يساووا؟ يقوموا في الصبح من المحل هذا يبغى يروح مع الثاني يجي المساوي إذا هم في محل 40 سنة. حتى مات يمكن أكثر هذا البيت اللي كانوا ذاته كلهم ماتوا بهم 40 سنة. واحد كان عمره 30 سنة أبا 40 سنة يموت في الغالب أبدا. يعني ما بقي إلا الصغار منهم. يعني هذول عصر ذا وعاملوا موسى بهذا حتى أن موسى عليه أولا هارون مات ثم موسى كذلك مات وهم في الدين. موسى عليه السلام أولا هارون مات وبعد 3 سنوات كذلك مات موسى عليه السلام وانتهى. ثم بعد ذلك مع أن تولى موسى ابن نون وذهب بهم إلى بيت المقدس. ولما وصل قربها أرسل إيه يعني من يرى البلد كيف فأرسل 12 رجل دخلوا إلى بيت المقدس خفية ودخلوا إلى بستان من البساتين. فلما دخلوا إلى بستان من البساتين ورآهم صاحب البستان يعني أثرهم فتبعهم حتى نسكوا. وعادة بني إسرائيل والحصص يقول أن الواحد منهم 12 دول كله حتى في كله معناه إنه يدور معناه كله مدرية دول وأخذ بهم ورمى بهم إلى أمام الملك فرجعوا إلى الله. ولكن بعد ذلك نصره الله بعد 40 سنة. وقد ذكر الله في التفسير يعني 40 يتيم فلا تأسى يعني لا تحزن عليه فإن هذا عاقبة من يعصي أمر الله وأمر رسوله ومعلومة. ثم بعد ذلك الله أكرمهم في يعني في التيه هذا بالظل وأكرمهم كذلك بالمن والسلوى. فكان لازم يشكروا هذه كمان المن والسلوى. يعني إنسان أنت لا تعمل ولا تتعب ولا شيء وتحصل طعامين يعني طعام حلو وطعام لحم يعني كل يوم في الصباح يجي كده يعني آلة أكل وكذلك شيء مكتوب. فهذا شيء مكسب يعني جدا. ومع ذلك لم يشكر هذا. ولذلك الله يمن عليه جهة وظلمنا عليه الغمام وأنزلنا عليه المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناه. وهذا من إسرائيل يعني من قديم الزمان إلى زماننا هذا هم أهل شقاق وأهل كفر وأهل الآلة. وقد ذكر الله في كتابه في عدة سور وفي عدة آيات من هذه الآيات التي ذكر الله فيها هذا الموضوع. فيقول في هذه الآيات لأن يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكريمه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه من نعم الله عليهم وآلائه عليهم في جمع لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيم. فقال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم إلى من بعده. وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته حتى قتلوا بعيسى بن مريم عليه السلام. ثم أوحى الله إلى خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد الله المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل ينسب إلى إبراهيم. فالأنبياء كلهم من نسل الذين جاءوا بعد نسل إبراهيم سواء كانوا عربا أو كانوا من بني إسرائيل. وهو أشرف من كل من تقدمه منهم صلى الله عليه وسلم وجعلكم ميروثا قال عبد الرزاق والثوري نعم جعلكم ميروثا قال الخادم والمرأة والبيت. هذا معنى الميروث في في هذه الآية. وفسره كذلك غيره وروى الحاكم في مستدرك من حديث الصوم عن ابن عباس قال المرأة والخادم وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين قال الذين هم بين ظهرانيهم يعني أفضل الناس الذي في وقته ليس هم أفضل من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الصوم أبدا. قال كان الرجل من بني إسرائيل كان له زوجة الزوجة والخادم والدار سمي ملكا. أي واحد من بني إسرائيل عنده هذه الثلاثة الزوج الزوجة والخادم والدار سمي ملكا. وقال ابن جرير كذلك أنبأنا عن سمعت عبد الله بن عمرو بن عاص سأله رجل فقال ألسنا من فقراء ما قال عبد الله ألك امرأة تأوي إليها قال لا قال ألك مسكن تسكنه قال أنت من الأغنياء. وهذا صحيح نعمة من النعم العظيم جدا. الرجل العازب فرق بينه وبين الرجل إيه؟ المتزوج في جميع الأشياء. فقال أتشكوك فأنت من الأغنياء فقال أن لي خادم قال فأنت من الملوك كان من خارقه. وقال الحسن هل الملك إلا مركب وخادم ودار رواه ابن جرير. فهذا معنى في هذه الآية وجعلكم ملوكا وآتاكم الأرض. وقال وجعلك قال يملك الرجل منكم نفسه وماله وأهله قال وآتاكم ما لم يؤتي أحد من قال يعني عالم زمانكم عالم إيه زمانكم أفضل من الأقباط أفضل من اليونان. وإذا كان في أوروبا هناك في ناس أو في أمريكا لتدخلوا فهو كان ما يعرف فهم أفضل أيضا من إسرائيل. وأما أمة الرسول محمد فهي أفضل الأمم على جميع الإطلاق وهم آخر الأمم وأفضل الأمم كما جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في يعني ما يقول ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالم. وقال تعالى عن إخبارا عن موسى لما قال لما قالوا اجعل لنا إلها كما لكم آله قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مكبر ما فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين يعني على عالم زمانكم. والمقصود أنهم كانوا أفضل زمانهم فإلا فهذه الأمة أسلف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعة وأقدم منهاجا وأكرم نبيا وأعظم ملوكا أكثر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوم. وهذا شيء مشاهد مثلا كان يسمى ملك من كان عنده زوجة وعنده خادم وعنده مركوب. الآن نحن في عصرنا هذا ناس عندهم ملايين ناس عندهم كذا قصور وكذا زوجات فهذه الأمة يعني إيه أفضل حتى من جهة الدنيا يعني حتى من جهة الدنيا خلينا من جهة الآخرة. هذا شيء من جهة ذكر الله أن ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين السابقون وأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأفضل هذه الأمم على ثم قال تعالى مثلا عن تحريض موسى لبني إسرائيل عن الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب لما انتحل هو وبنوه آل إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام ثم لم يزالوا فيها حتى خرجوا مع موسى عليه السلام ووجدوا فيها قوم من العمالقة الجبارين فاستحوذوا عليها وتملكوها فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم وبشرهم بالنصرة والضغط. لازم لما يبشرهم النبي لازم يقبل الرسول ما يتكلم كذا فكان لازم يكون إذا بشر الرسول موسى عليه بالنصر لازم كان يفعل ولا يتأخر أبدا. قال فنكروا وعصوا وخالفوا أمره فعوكموا بالظهار في التيه والتمادي في سير الحائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد مدة 40 سنة عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى. فقال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال يا خذ الأرض المقدسة التي المطهرة. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن مجاهد ادخلوا الأرض المقالة هي الطور وما حوله. وكذلك قال مجاهد وغير واحد ورويس وروى سفيان الثوري عن أبي سعيد البخاري عن عكرمة قال هي أريحة. وفيه نظر لأن أريحة ليست هي المقصود للفتح وإلا كانت في ولا كانت في طريق إلى بيه. وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلك الله وعدوهم فرعون إلا أن يكون المراد لأريحة أرض بيت المقدس كما قال التي كتب الله التي وعدكم الله على لسان أبيكم إسرائيل إنه وارثكم من آمن منكم إن وارث من آمن منكم ولا ترتدوا على أدباركم أي ولا تنكروا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا أن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين ذوي خلق هائل وقوة شديدة وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مساولتهم ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم. وهذا نقول عن أمر الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عن ابن عباس قال أمر موسى أن يدخلوا مدينة الجبارين قال فسار موسى بمن معه حتى نزل قريبا من المدينة وهي أريحة، فبعث إليهم 12 عينا من كل سبط منهم عين ليأتوا بخبر. فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من هيئتهم وجسمهم وعظمهم، فدخلوا حائطا لبعضهم، فجاء صاحب الحائط ليجتني الثمار من حائطه، فجعل يجتني الثمار وينظر إلى آثاره فتبعهم، فكلما أصاب واحدا منهم أخذه فجعله في كمه كده يعني. وهذا الظاهر من بني إسرائيل حتى التقط الاثني عشر كلهم، فجعلهم في كمه مع الفاكهة وذهب فيهم إلى ملك فنثرهم بين أيديهم، فقال لهم ملك قد رأيتم شأننا وأمرنا فاذهبوا فأخذوا موسى. قال فرجع إلى موسى فأخبروه بما عاينوا من أمرهم، وفي هذا الإسناد نظر يعني ما هو صحيح. لأنه مثلا آدم كان على 60 ذراع، ثم أخبر الرسول أن أن الناس ينقصون من ذلك، ما هو مطابق لما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن بني إسرائيل وأن هذا بعض الكتب يعني، وإن كان ابن كثير يعني من أنفع أحسن التفاسير، يعني إذا ذكر ما أخبار بني إسرائيل يفندها ما يقولها سليم. بعض الكتب التفاسير يقولوا قصص بني إسرائيل كأنها شيء ثابت، والرسول قال مثلا تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تأخذ إلا ما يكون يوافق الكتاب والسنة ويوافق دينك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لما نزل موسى بعث منه صلى الله عليه وسلم رجلا وهم النقباء الذين ذكروا، فبعثهم ليأتوا بخبر، فساروا فلقيهم رجل من الجبارين فجعلهم في كساوي، فحملهم حتى أتى بهم ونادى قومهم فاجتمعوا إليه، فقالوا نحن قوم موسى بعثنا نأتيه بخبركم، فأعطوه حبة من عنب دق الرجل، فقال لهم اذهبوا إلى موسى وقومي، فقال لهم هذا قدر فاكهة، فرجعوا إلى موسى يعني العنب دق رجل واحد. وهذا كله تقريبا يعني فيها شيء من المبالغة على كل حال. وقد ذكر كثير من المسلمين هنا أخبارا من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين، وأن من محمود بن هنق بنت آدم عليه السلام، وأنه كان طوله 3000 ذراع و333 ذراع وثلث ذراع تحديد الحساب، وهذا شيء مستحضر من ذكره. ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا، ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وقال كذلك ثم ذكر أن هذا الرجل كان كافرا وأنه كان ولد الزنا وأنه ممتنع. ثم قال الرب رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا الباقين. وقال تعالى لا عاصم ثم أغرقنا بعض الباقين. ثم وقال تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وهنا كذلك قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، أي من لهم مهابة وموضع من الناس، ويقال إنهما يوشع بن نوح وكالب بن يوكنا، أحدهم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب منه ويوشع. وبعد ذلك يوشع أصبح نبيا، قال يا موسى إنا ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا. وهذا نفوذ منهم عن الجهاد ومخالفة لرسوله وتخلف عن مقاتلة الأعداء. ويقال إنهم لما نقلوا عن الجهاد وعزموا عن الانصراف والرجوع إلى مصر، سجد موسى وهارون عليهم السلام قدام مرأي بني إسرائيل إعظاما لما هموا به، وشق يوشع ابن نون وكارب يوكنا ثيابهما ولاما قومهما على ذلك، فيقال انهم رجموهما، وجرى امر عظيم وخطر جليل. وما احسن ما اجاب به الصحابه رضوان الله تعالى عليهم يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم في قتال النفير الذي جاءوا بمنع العير الذي كان مع ابي سفيان. فلما فات اقتناص العير واقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين 900 الى 1000 للعسفه والبيض فتكلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأحسن، ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها المسلمون، وما يقول ذلك إلا ليستعلموا ما عند الأنصار لأنهم كانوا جمهور الناس. ويومئذ فقال سعد بن معاذ فأنك تعرض بنا يا رسول الله، هو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فقط لخذناه معه، ما تخلف رجل منا وما نكره أن نلقى أن تلقى بنا عدونا غدا، وإنا لصبر بالحرب صدق اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر بعينك فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول سعد نصر ذلك. وقال أبو بكر من الضواح حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى غد استشار المسلمين فأشار عليه عمر، ثم استشار فقالت أنصار يا معشر الأنصار أيكم يريد إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إذا لا نقول له كما قالت بني إسرائيل لموسى إذا أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك. ورواه الإمام أحمد. وكذلك قال إن الله على وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي ألا تقاتلوا، قالوا نعم ولا نقول كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون. وكان بمن أجاب ذلك يومئذ وقال المقداد بن عمرو الكندي رضي الله تعالى عنه. وكل الصحابة ذلك قالوا مثل هذه الأشياء، اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون. هذا كلام إيه يعني، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين أيديك ومن خلفك، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق لذلك وسره ذلك. وهكذا رواه البخاري في المغازي كما لك كما قالت بني إسرائيل لموسى إذا أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون ولكن امضي ونحن معك، فكأنه سر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك موسى قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأعي، ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون، فافرق بيننا وبين القوم. قال العوفي وابن عباس اقض بيني وبينهم، يعني احكم بيني وبينهم، هذا معناها بيننا وبين القوم في طلحة، وقض بيننا وبينهم يا رب افرق بينهم وبيني، أشد ما فرقت بين اثنين. وقوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، الآية لما دعا عليهم موسى حين نكلوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم قدر مدة 40 سنة، فوقعوا في فيه يسيرون دائما ولا يهتدون للخروج منه. وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة، من تضليلهم الغمام وإنزال المن يسلوا عليهم ومن إخراج الماء الجاري من صخرة، كان الصخرة يجعلوها على البعير، فإذا جاءوا في محطة موسى عليه يضربها كده ونشق لنا 12 عين يشربوا منها، شيء معجزة من المعجزات. ومع ذلك يعني سماها تحمل معهم على دابة، فإذا ضربها موسى بعصا ثوب من ذلك الحجر اسمها 10 عين تجري بكل شعب شعب عين. وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران، وهناك نزلت التوراة وشرع الدول الأحكام وعملت قبة العهد ويقال لها قبة الزمان. قال وزير بن هارون وقوله فإنها محرمة عليهم 40، قال فناهوا في الأرض، فتاهوا في الأرض 40 سنة يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار، ثم ظلل عليهم الغمامة فيه وأنزل عليهم المن والسلوى. وهذه قطعة من حديث الفتون. ثم وكانت وفاة هارون عليه السلام ثم بعده لمدة 3 سنين وفاة موسى الكريم عليه السلام، وأقام الله فيه موسى ابن نون عليه السلام نبيا خليفة عن موسى بن عمران، ومات أكثر من إسرائيل هنالك في تلك المدة. ويقال إنهم لم يبق منهم أحد سوى يوشع وكالب، ومن ها هنا قال بعض قال فإنها محرمة عليهم، وهذا وقت خلاص بعدين يقول 40 سنة منصوب بقوله يقولون عليهم. فلما انقضت خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام وبمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني، أقول لك إلا أكثرهم مات أهلكهم الله، فخسر بيت النقل فحاصرها، فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر. فلما تضيفت الشمس للغروب وخشية تقول السبت عليهم، قال يوشع إنك يا أيها الشمس مأمورة وأنا مأمور، الله أمرني أن أفتح بيت النقل وإنت أمرك أن ترشي في الأرض وتخيبي في النقل، يعني فاسبتي في مكان حتى أدخل بيت النقل. فأوقف الله الشمس ما غربت ذات اليوم حتى فتحه. وهذا كذلك النبي والنبي استجاب دعاؤه، وكان هذا تقريبا يعني هذا لما ضيفت الشمس الغروب وخشية تقول السبت عليهم، قال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبسها الله تعالى حتى فتح، وأمر الله تعالى يوشع بن نون يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوها يدخلوا بابها سجنا، وهم يقولون حطة حطة حطة يعني حطة عنا ذنوبا، فبدلوا ما أمر به فقالوا حنطة شعيرة، معنى سربانين من قديم الزمان إلى يومنا هذا وإلى أن تحمل. الله يقول نبيا يقول له حطة يعني حطة عنها، يقول لا حنطة يقول لهم كمان ادخلوا سجدا يدخلوا على أسطان يسحقوا الأرض، وهذا مخالف. والله قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله، وقال إن معروف قال فتاهم في هذا فإنها محرمة وهو العامل في 40 سنة، وأن مكف لا يدخلون 40 وهم يتيهون في البرية لا يأخذون المقصد. ثم خرجوا مع موسى عليه السلام ففتح بهم بيت المقدس. احتج من قالب إجماع علماء أخبار الأولين أن عود بن عنق قتله موسى عليه السلام مقصوده، قال فلا تأسى تسلية لموسى عليه السلام، أي لا تأسف ولا تحزن عليهم فيما حكمت عليهم فإنهم مستحقون ذلك. وهذه القصة تضمنت تفريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونقولهم عن طاعتهم فيما أمرهم به من الجهاد، وضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدة ومقاتلتهم، مع أن بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكريمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان، وهو يعدهم بالنصر والظفر. فإذا كان النبي يعدهم بالظفر لازم يكونوا صادقين. أما ما أفرغ يقول الله أنه يمشى النبي يقول لكم إنكم تنتصرون. ما يحتاج لو كان واحد من ملوك الأرض قال لي جيش تنتصر ما هو صحيح، ولا واحد عادي من الغلب ولا وزير الدفاع أقول هذا كمان هذا. لكن لما النبي يقول لكم إنكم تنتصرون لازم ينقلوا كلام هذا مسلم هذا. ولكن مع ذلك يعني ناس يعني وينظرون لقبيل عينهم وما بالعهد ثم ينظرون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار الرسل لا توازي عشر الأعشار لعدة أهلها وعددهم وغورة قبائح صنيعهم للخاص والعام وافتضحوا طبيعة الله يغطيها الليل ولا يسرها الدين وهذا وهم في جهل وهم في جهل وهذا وهم في جهل يعملون وفي غير يترددون والبغضاء إلى الله ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحبه. فقبح الله وجوههم التي نشق منها الخنازير والقردة وألزمهم لعنة أصحابهم إلى النار ذات الوقود ويقتلهم فيها بتأييد الحلول وقد فعل وله الحمد من جميع الوجوه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.